المشوار يا حبيبي تقدر على المشوار تقدر تدخل آخر نقطة في قلبي وتدفي النار تقدر على المشوار يا حبيبي تقدر على المشوار تدخل آخر نقطة في قلبي وتدفن